تفضل سنبلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. من يعطيك 2 حبة قمح إذا أعطيته 1 حبة قمح؟ من يعطيك 3؟ من يعطيك 4؟ نحن ندلك على من يعطيك 700 حبة قمح لقاء 1 حبة قمح. فإذا أعطيت 1 سنبلة قمح يعطيك 700 سنبلة، بل قد يضاعف لك أضعافا كثيرة، كمثل 7 سنابل في كل 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أخي المستمع، أختي المستمعة، يعطي أكثر ونحن نساعدك على ذلك. فلجنة الدعوة الإسلامية التي ترعى المهاجرين الأفغان تضمن لك وصول دينارك إلى مستحقيه، راجية الله أن ينميه لك ويضاعفه أضعافا كثيرة. فأعطهم يا أخي وأعطيهم يا أختي 1 سنبلة، يعطيكم الله 700 سنبلة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعلى هذا الشريط إخوتنا الأحباب نحاول أن نرسم لكم صورة لحياة إخوة لكم ضحوا بالنفس وضحوا بالأرض وضحوا بكل ما يتمسك به الآخرون ويحرصون عليه. ضحوا بكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل شهرة وسمعة؟ من أجل مال وثروة؟ من أجل سلطة وسطوة؟ لا، ليس من أجل هذه الدنيا أو ما فيها، بل من أجل عقيدة الإسلام وفي سبيل الله العليم العلام. أفلا يكون لنا مع أجورهم أجر؟ إخوتنا الأحباب، نحاول أن نجعلكم تعيشون قليلا مع الأفغان المجاهدين خلال دقائق هذا الشريط، فنعرفكم بنشاط لجنة الدعوة الإسلامية وبعض ما قدمته مما قدمتموه لها، وكلمات لمن عرفوها عن قرب، وبعض معلومات وأرقام تهمكم. ويتخلل هذا كله أناشيد حماسية حتى لا تنطفئ الجدوة في نفوسنا وتبرد العاطفة في قلوبنا. فأهلا بكم إخوتنا ومرحبا. أخي المستمع، أختي المستمعة، نبدأ رحلتنا معكم مع هذا النشيد الحي لأطفال من مخيم للمهاجرين الأفغان يصدحون بكلمات من نور تنبع منها حرارة الإيمان. سبيلنا الجهاد. أهدنا مع الله فلا نخلف المياد، نقاتل الأعداء نتحمل الشداد، سبيلنا الجهاد. نعلي لواء الحق في سائر البلاد، مقصودنا الوحيد ما هو الكفر والإلحاد، سبيلنا الجهاد. نرجو النصر في الحياة والأجر في المعاد، ونقول للشهيد أن يحقق المراد، سبيلنا الجهاد. فقيدتنا هذه تهديل الرشاد وشعارنا المتين تزيد الاتحاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد مرعنا الداعي إلى الخير والسداد مرعنا الداعي إلى الخير والسداد وفي ذلك ندهي بالرأس والفؤاد وفي ذلك ندهي بالرأس والفؤاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد سبيلنا الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد ونحن إذ نشكر لجنة الدعوة الإسلامية لاهتمامها بقضية الجهاد في أفغانستان ندعو الله أن يوفقها فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين نحن للقرآن جند رغم ديجور المحن لا نبالي بالرزايا عاصفات والفتن نحن للقرآن جند رغم ديجور المحن لا نبالي بالرزايا عاصفات والفتن عاصفات والفتن فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين راية الدين استعيدي خفقة النصر المبين لم تزل فينا المثاني والندى للعالمين راية الدين استعيدي خفقة النصر المبين لم تزل فينا المثاني والندى للعالمين والندى للعالمين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين نحن جند الصحوة نحن للدين الفدا وشباب الدعوة قد أتينا بالهدى نحن جند الصحوة نحن للدين الفدا وشباب الدعوة قد أتينا بالهدى قد أتينا بالهدى فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين وقطعنا العهد لما قد خلقنا في الحياة وانطلقنا في البرايا يوم بايعنا الإله وقطعنا العهد لما قد خلقنا في الحياة وانطلقنا في البرايا يوم بايعنا الإله يوم بايعنا الإله فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين فتية الحق أعيدوا مجدنا في الخالدين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين بهدى القرآن سيروا حققوا النصر المبين يا ليالي الكافرين يا ملاهي العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد الأمين يا ليالي الكافرين يا ملاهي العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد الأمين قد أتى الوعد الأمين فتية الحق أعيدوا

وبسبب الحاجة الشديدة لخدماته تم بناء المستشفى الجديد بطاقة إجمالية 110 أسرة والمزود بكافة التجهيزات الطبية الحديثة، حيث يتلقى المرضى الرعاية الطبية الكاملة. إنشاء مستشفى الصدى الجراحي الحدودي الجديد وطاقته الإجمالية 45 سريرا لجرح الحروب. إقامة نظام نقاط إسعاف حدودية موزعة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث بدأنا بخمس نقاط تطورت بفضل الله إلى ثمان نقاط كلها مزودة بسيارة إسعاف كاملة تقدم الإسعاف الأولي وتنقل المصابين للمستشفيات المركزية. إنشاء ثلاث وحدات صحية أولية، تكوين أسطول سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات للمراكز المذكورة، حيث وصل عدد السيارات إلى 15 سيارة إسعاف. لم تقف طموحاتنا عند هذا، بل قمنا بإنشاء معهد الإسعاف والتمريض لتخريج المسعفين للعمل في المراكز الصحية وفي مخيمات المهاجرين، حيث يتدرب الطلبة في دورات لمدة 6 أشهر على أيدي أخصائيين، وتستوعب الدورة الواحدة 60 طالب تم تخريج دفعتين منها. أما عن المجال التربوي فقد قمنا بإنشاء معهد المعلمين العالي لتخريج الدعاة والمزود بالمدرسين المتخصصين والوسائل العلمية، وذلك من خلال 5 مراحل دراسية يتم التخرج بعد 2.5 سنين من الدراسة، ويستوعب المعهد 150 طالبا يعيشون في السكن الداخلي التابع له والمزود بكافة لوازم المعيشة. فقد تم بحمد الله تخريج دفعتين منه ليتوجه الخريجون للعمل في مخيمات المهاجرين لتعليمهم. هذا، وتقوم اللجنة بطباعة الكتب بعد اختيار المناسب منها وترجمته إلى اللغة المحلية لتثقيف أكبر عدد ممكن من المهاجرين. أما في المجال الاجتماعي فقد أنشأت اللجنة مشروع قرية الأمل، والذي يتألف من 16 وحدة سكنية ل500 يتيم، مدرستان، واحدة للبنات وأخرى للبنين، وحدة صحية أولية، مسجد يتسع ل1000 مصل، مدرجات زراعية، بئر ماء ارتوازي يزود القرية بالماء، 4 ورش انتاجية للأرامل. كما تقوم اللجنة بحفر وتجهيز الآبار الارتوازية لاستخراج الماء ليسد احتياجات الأعداد الكبيرة. ولكن لا يزال طريق العطاء أمامنا طويل لنحقق معا الكثير، وأنتم يا أهل الخير سنابل هذا العطاء. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. تلك فلسطين والأقصى حزين والخير سجين وإسلاما وإسلاما. تلك فلسطين والأقصى حزين والخير سجين وإسلاما وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. أبناء يهود شقوا الأخدود شتموا المعبود وإسلاما وإسلاما. أبناء يهود شقوا الأخدود شتموا المعبود وإسلاما وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. أفغانستان أرض الإيمان فيها العدوان وإسلاما وإسلاما. أفغانستان أرض الإيمان فيها العدوان وإسلاما وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. أرض الإسلام أمست أقسام والمسلم نام وإسلاما وإسلاما. أرض الإسلام أمست أقسام والمسلم نام وإسلاما وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. وصلاح الدين ما خذل الدين ضحى للدين وإسلاما وإسلاما. وصلاح الدين ما خذل الدين ضحى للدين وإسلاما وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. الكفر يصول والشر يجول والحق يقول وإسلاما. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. أنا ثائر لله والإسلام والإيمان لأخلص المصفود بين مجاهل النسيان. أنا ثائر لله والإسلام والإيمان لأخلص المصفود بين مجاهل النسيان. لنمد في قعر السجون مقابر الإذعان للصوت والمفتاح والأغلال والسجان. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. أنا قادم لأثير كل زلازل الأكوان فوق الذين تفاخروا بالكفر والعصيان. أنا قادم لأثير كل زلازل الأكوان فوق الذين تفاخروا بالكفر والعصيان. أنا قادم كالريح كالإعصار كالبركان لأقض كل مضاجع الطاغوت والكفران. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. لأدك كل معاقب الإجرام والعدوان وأدوس كل مواكب الإلحاد والصلبان. لأدك كل معاقب الإجرام والعدوان وأدوس كل مواكب الإلحاد والصلبان. لأضيء بالإيمان كل دياجر الأوطان ويعم نور الحق والإسلام كل مكان. أنا رغما في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. أنا رغما في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحاف راية القرآن. ليعود فرسان الهداية سادة الميدان لا يأبهون بظالم أو غاشم أو جان. ليعود فرسان الهداية سادة الميدان لا يأبهون بظالم أو غاشم أو جان. لترف رايات الهداية في ربى البلدان ونمزق الليل المقيم على بني الإنسان. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان الآن سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. لنواصل الزحف المظفر في حمى الرحمن بين المدافع والرصاص بهمة الفرسان. لنواصل الزحف المظفر في حمى الرحمن بين المدافع والرصاص بهمة الفرسان. ليشيع في الأوطان بسمة غابر الأزمان وتزال كل دروبنا بخمائل الريحان. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم في القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. ليحطم الإسلام كل مذلة وهوان ويقيم في كل الوجود حدائق الفرقان. ليحطم الإسلام كل مذلة وهوان ويقيم في كل الوجود حدائق الفرقان. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. أنا رغم أنف القيد والظلمات والطغيان سأظل أرفع في الجحافل راية القرآن. تفضل سنبلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى. هل فكرت في اليتيم؟ هل استشعرت حاله وهو هناك في ملجأ الأيتام مع بقية الأطفال؟ لا يلهو كما يلهو الأطفال، ولا يفرح كما يفرح الأطفال. ألا تحب أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بهذا القرب؟ إن هذا الأمر تيسره لك لجنة الدعوة الإسلامية، تستطيع أن تكفل يتيما من أيتام المجاهدين الأفغان بمبلغ 15 دينارا شهريا. الصغار على الإيمان فطرتهم، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. من للصغار على الإيمان فطرتهم، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. هل كان ذنب صغاري أنهم رضعوا حب العقيدة واشتاقوا لماضيها؟ هل كان ذنب صغاري أنهم رضعوا حب العقيدة واشتاقوا لماضيها؟ هذه الطفولة في أحضان شقوتها، نار الحروب تعريها وتشويها. هذه الطفولة في أحضان شقوتها، نار الحروب تعريها وتشويها. من للطفولة يا رباه ينجيها، من للذكاء سهام الكفر ترميها. من للطفولة يا رباه ينجيها، من للثكال سهام الكفر ترمينا. من للصغار على الإيمان فطرتهم، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. من للصغار على الإيمان فطرتهم، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. لما تقهقر جيش الكفر منكسرا، عاد اللعين إلى الأطفال يشريها. لما تقهقر جيش الكفر منكسرا، عاد اللعين إلى الأطفال يشريها. بلقمة طالما عفنا مذاقتها، وفطرة الطفل تأباها تعاديها. بلقمة طالما عفنا مذاقتها، وفطرة الطفل تأباها تعاديها. من للطفولة يا رباه ينجيها، من للثكال سهام الكفر ترميها. ما

الماء عنصر من عناصر الحياة على الأرض، فيه الحياة وفيه الحركة. هناك في مخيمات المهاجرين الأفغان أحوج ما يكونون لبئر ماء تغطي حاجاتهم. أيها المنفق الكريم، مد يدك مبسوطة بما شئت من مال للمساهمة في حفر آبار المياه أو بقيمة سيارة ناقلة للمياه. وللاستفسار هاتف رقم 2435604. رهينة أن يجاهد مؤمنونا بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين؟ بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين؟ بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. لعود خلافة غابت سنينا، رهينة أن يجاهد مؤمنونا. لعود خلافة غابت سنينا، رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. وها أنتم لهذا الفضل أهل، لأنكم لذاك تجاهدونا. وها أنتم لهذا الفضل أهل، لأنكم لذاك تجاهدونا. ألا إن الخلافة في قلوب لها صلة برب العالمين. ألا إن الخلافة في قلوب لها صلة برب العالمين. تجاهد في سبيل الله حتى تنال النصر أو تلقى المنونا. تنال النصر أو تلقى المنونا. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق المؤمنين؟ بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق المؤمنين؟ بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. لعود خلافة غابت سنينا، رهينة أن يجاهد مؤمنونا. لعود خلافة غابت سنينا، رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. لنجعل واقعا ما في قلوب كما سعدت به الدنيا قرونا. لنجعل واقعا ما في قلوب كما سعدت به الدنيا قرونا. فهل من باذل قولا ومالا لمن بذلوا النفوس مجاهدينا. فهل من باذل قولا ومالا لمن بذلوا النفوس مجاهدينا. سيأتي الموت والدنيا ستمضي وعند الله سوف تحاسبونا وعند الله سوف تحاسبونا. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. لعود خلافة غابت سنينا رهينة أن يجاهد مؤمنونا. لعود خلافة غابت سنينا رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. ستفنى هذه الدنيا جميعا ويبقى وجه رب العالمين. ستفنى هذه الدنيا جميعا ويبقى وجه رب العالمين. ألا إن الخلافة بدء عهد جديد وهو عهد المسلمين. ألا إن الخلافة بدء عهد جديد وهو عهد المسلمين. هي الحصن الحصين لهم جميعا وقوس سهام رمي الكافرين. وقوس سهام رمي الكافرين. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. يعود خلافة غابت سنينا رهينة أن يجاهد مؤمنونا. لعود خلافة غابت سنينا رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. رهينة أن يجاهد مؤمنونا. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بنصر الله كونوا واثقين. ألستم جند صدق مؤمنين. بذلتم أيها الأفغان جهدا عظيما رائدا نصرا مبينا. أيها الإخوة الكرام، إذن علينا النصرة وعلينا بتجهيز المجاهدين. من جهز غازيا فقد غزا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. والله عز وجل أكرمنا ولله الحمد والمنة بلجنة الدعوة الإسلامية، ومقرها جمعية الإصلاح، تهتم بالمجاهدين، فنستطيع أن نقدم الصدقات والمعونات، ونستطيع أن نقتطع من راتبنا ما تجود به أنفسنا. نستطيع أن نشترك بهذا الاقتطاع. ويا حبذا لو توصي أهلك وتقول: هذا الاقتطاع تتركونه حتى بعد موتي، وصية تضعوها في البيت وتقول: هذا الاقتطاع تتركونه حتى بعد أن أموت لكي يأتيني الأجر والثواب. ما يكلفنا شيء. كم؟ 5 دنانير؟ 10 دنانير؟ ثمن حلويات الأولاد والخردة اللي يرمونها عيالنا بالسيارات؟ ايش 10 دنانير؟ وايش 5 دنانير؟ وايش 20 دينار؟ والله ما تساوي عندنا شيء نحن أهل الكويت والخليج. إذن فلننشر هذا العمل، لأن الجهاد يحتاج إلى مال. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يحتاج إلى مال. والاقتطاع الشهري يجب على كل أخ ملتزم يحب الجهاد أن يكون قد اشترك بهذا الاقتطاع من زمان من زمان. وإذا لم يشترك فليحاسب نفسه، فليحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وغدا موقف عظيم، لا تفكر فقط في الدنيا هنا، لا، هناك موقف عظيم تنطق الجوارح والأيدي وتنطق الألسنة وينطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تنطق عليك جوارحك تقول يا ربي كان مترفا منعما ناعما ولم ينفق درهما ولا دينارا في سبيل الله، فتكون والعياذ بالله عبدا للدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار. إذن أيها الإخوة الكرام، ليبحث كل أخ صادق يريد الأجر ويريد الثواب، يبحث ويعين هذه اللجنة إن كان من الأخوة الذين يستطيعون أن يعملوا مع هذه اللجنة، فالعمل معها إن شاء الله جهاد، لأن لهم تنقلات بين المجاهدين، وهم أهل ثقة، أهل ثقة من العلماء والمشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا. فالذي يستطيع أن يجاهد الأخوة، يجاهد مع الأخوة، يأتي معهم ولو في الأسبوع مرة أو مرتين، أو يستطيع أن يأتي كل الأسبوع معهم يشاركهم في أعمالهم، فليأتي. وإلا هذا الاقتطاع يكاد أن يكون واجبا، اقتطاع 5 دنانير 10 دنانير تستطيع. والصدقات أيها الأخوة الكرام، ولنوصل هذا الكلام إلى أهلينا، وأنذر عشيرتك الأقربين، نوصل هذا الكلام إلى أهلينا رجالا ونساء وشيوخ، فوالذي نفسي بيده إن لهم عاطفة وقادة، وخاصة الشيوخ والنساء يريدون من يقول لهم زكاة وصدقات، يريدون، ولكن قد يكون هناك تقصير، فلا ينفق الإنسان ولا يشترك في الاقتطاع ولا ينقل هذا الخير العظيم للمسلمين كي يستفيدوا منه. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في الفلبين. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب، اهزمهم يا رب العالمين، وانصرنا عليهم يا جبار ويا قهار. انصر إخواننا المجاهدين، وارحم الأيام واليتامى والسكالى والمساكين والمحتاجين، ولا تؤاخذنا يا رب العالمين بذنوبنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. نجح عمليات إخواننا المسلمين الجهادية يا رب العالمين. اللهم أضلهم برحمتك الواسعة، أصلح ذات بينهم، وألف على الخير قلوبهم، واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.